الله الرحمن الرحيم. نرجع إلى تعريف الفاعل إلى الحد الذي ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى للفاعل، قال: فمنه أي من المرفوع أو مما اشتمل على علم على الرفع الفاعل، ثم قال في حده: وهو أي الفاعل ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به. انتهى الحد. ثم مثل بمثالين وهما قوله: قام زيد فعل وفاعل، وزيد قائم أبوه قائم هو شبه الفعل وأبوه هو فاعله. نرجع إلى الحد هذا بالتفصيل. قوله أسند إليه فعل هو ما أسند إليه فعل، أو الفعل هو ما أسند إليه الفعل، نعم هو ما أسند إليه الفعل، هكذا في عدد من النسخ. وفي عدد آخر من نسخ الكافية وشروحها قال: هو ما أسند الفعل إليه، يعني أخر لفظة إليه. هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه في نسخ وفي نسخ أخرى هو ما أسند الفعل إليه أو شبهه. التركيب الأول طبعا أفضل، التركيب لعدم الفصل بين الفعل وشبهه، وهما في حقيقتهما هما المسند الذي أسند إلى الفاعل. قوله ما أسند إليه الفعل أو ما أسند الفعل إليه، أي الفاعل هو المسند إليه. قال في حده: هو ما أسند إليه الفعل، أي الفاعل هو المسند إليه. وطبعا لما قال إن الفاعل شرطه أن يكون مسندا إليه، هذا هو معنى الحد، هذا يغنيه عن أن يقول الفاعل هو الاسم المسند إليه. في بعض الحدود ذكروا في حد الفاعل أولا أنه هو الاسم، فقالوا هو الاسم المسند إليه. لكن لما قال هو المسند إليه، يعني هو ما أسند إليه الفعل، يعني هو المسند إليه، لما قال هو المسند إليه هذا يغنيه عن ذكر لفظة الاسم أو عن قيد الاسمية. لماذا؟ لأنك لو تتبعت كلام العرب وجدت المسند إليه دائما وأبدا لا يكون إلا اسما، فالمسند إليه دائما اسم ولا يمكن أن يكون فعلا ولا حرفا من حروف المعاني، إذن لا داعي للفظة اسم لأن المسند إليه لا يكون إلا اسما. لو كان لكن مثلا لو كان يعرف شيئا هو ليس مسندا إليه بل مسند، إذن يحتاج أن يقول هو الاسم. لذلك في الخبر ماذا قالوا؟ هو الاسم المسند، هو الاسم المسند، قالوا هكذا في تعريف الخبر. لماذا؟ لأن المسند قد يكون فعلا وقد يكون اسما. فلو قال في تعريف الخبر مثلا الخبر هو المسند، إذن دخل فيه الاسم ودخل فيه الفعل. يعني عندما نقول نجح خالد، أين المسند والمسند إليه؟ المسند نجح، أو بعبارة أخرى النجاح المفهوم من نجح، فالمسند فعل والمسند إليه اسم وهو خالد وهو الفاعل. لكن عندما نقول الحديقة جميلة، المسند اسم وهو الجمال والمسند إليه هو الحديقة، فكما رأيتم المسند يكون فعلا ويكون اسما. فإذا كنا نحن في صدد تعريف المسند ونقصد به الخبر نحتاج أن نقول هو الاسم المسند، وإذا كنا في تعريف المسند الذي هو الفعل نحتاج أن نقول هو الفعل لأن المسند يكون فعلا ويكون اسما، أما المسند إليه فلا يكون إلا اسما. ولذلك الإسناد إليه يعني كونه مسندا إليه، في كثير من كتب النحو يقولون وهو أنفع خصائص الأسماء أو هو أهمها، هو أهمها. لماذا؟ لأنه أحيانا هذا كون اللفظ مسندا إليه أحيانا يكون هو الدليل الوحيد على اسمية كلمة ما، كما في الضمائر. عندما تقول وصلت، التاء هنا اسم، ما دليل اسميتها؟ أنها وقعت مسندا إليه. هل تقبل أل التاء؟ لا. هل تقبل الجر؟ أنا أعدد الآن علامات الأسماء، علامات الأسماء الجر، سواء كان بحرف الجر أو بالإضافة أو بالتبعية. لا تقبل الجر، لا تقبل أل، لا تقبل نداء، طبعا التاء في وصلت، لا تقبل التنوين، لا تقبل، لا تقبل، لا تقبل جميع علامات الأسماء إلا علامة وحيدة. بهذه الوحيدة استدل على اسمية الضمائر في مثل وصلت، وصلت، وصلت، وصلنا، وصلا، وصلوا، وصلنا إلى آخره. إذن قال الفاعل هو ما أسند إليه، لم يحتج إلى لفظة اسم، لأن المسند إليه لا يكون إلا اسما، لكن المسند الذي أسند إلى هذا الاسم المرفوع على الفاعلية يجب أن يكون فعلا أو شبه الفعل. ما أسند إليه الفعل أو شبهه، الهاء في شبهه طبعا الهاء الثانية، الضمير هنا يرجع إلى الفعل، فصار إذن المسند قيد في المسند الذي سيتركب مع الفاعل الذي هو المسند إليه، قيد في هذا المسند أن يكون فعلا أو شبه الفعل. طبعا الفعل واضح بأقسامه الثلاثة، الماضي نقول قرأ خالد، المضارع يقرأ خالد، الأمر اقرأ، والفاعل ضمير مستتر هو أنت، هو المسند إليه المستتر، أو اقرأ الألف الظاهرة هي الفاعل، اقرأوا، اقرأنا، اقرأي، هذه الضمائر الظاهرة هي الفاعل. أما شبه الفعل فالمقصود به بشبه الفعل هو الأسماء نوعان، شبه الفعل نوعان أو نوع، والثاني ليس نوعان وإنما شيء آخر. المقصود بشبه الفعل الأسماء العاملة عمل الفعل، الأسماء العاملة عمل الفعل، الأسماء العاملة عمل الفعل لو أردت تعدادها هي الأوصاف التي هي اسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله طبعا بشروط، ما يعمل عمل الفعل من الأسماء. ما معنى يعمل عمل الفعل؟ يعني مثل الفعل، مثله في أي شيء، في رفعه للفاعل ونصبه للمفعول، هذا هو معنى قولهم يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله يعني ستنظر إلى فعله، إن كان فعله متعديا يكون هو مثله متعديا، يرفع فاعلا وينصب مفعولا، إن كان فعله لازما كان مثله لازما، يرفع فاعلا فقط ولا ينصب مفعولا. لذلك يقولون ما يعمل عمل فعله، هذا التركيب أجمل من أن نقول ما يعمل عمل الفعل، فيوهم أنه دائما يرفع وينصب. اسم الفاعل يعمل عمل فعله، ففعله لازم، اسم الفاعل لازم، فعله متعد، اسم الفاعل متعد. الذي يعمل عمل فعله اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الفعل، فاعل مفعول، فعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الفعل، صارت ثلاثة. اسم التفضيل صارت أربعة، الأربعة كلها تبدأ بكلمة اسم، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الفعل، اسم التفضيل، اسم التفضيل طبعا هو أفعل التفضيل، أربعة تبدأ بكلمة اسم. الخامس والسادس والسابع فيه الصاد، أقول هذا يعني حتى يساعدنا على الحفظ والتذكر، الخامس والسادس والسابع فيها حرف الصاد التي هي الصفة المشبهة باسم الفاعل، صيغ مبالغة اسم الفاعل، المصدر. كل واحد من هذه السبعة يعمل عمل فعله بقيود وشروط، في حين أن الفعل يعمل من غير قيود ولا شروط. لماذا الفعل يعمل من غير قيود ولا شروط؟ لأنه هو له الأصالة في العمل. أما هذه السبعة فعملت بالتفريع عنه أو بالحمل عليه أو بمشابهته. ولذلك لابد من تحقق في هذه السبعة، لابد من تحقق قيود وشروط حتى تعمل. إن لم توجد القيود والشروط لم تعمل. يعني هذا تماما يذكرنا بليس التي هي من أخواتي كان وأخواتها ترفع الأول وتنصب الثاني. لما جاءت أخوات ليس التي هي ما الحجازية وإن إن سعد إن أحد حاضرا، إن أحد حاضرا يعني ما أحد حاضرا، نقول ما أحد حاضرا هذه ما الحجازية، إن أحد حاضرا إن النافية، لا أحد حاضرا، لا أحد ليس لا أحد أخت إن، لا أحد أخت ليس، ولا ت لا تساعة مندمي، لا تحين مناص، هذه الأربعة تعمل عمل ليس، ولكن لا بد من وجود مجموعة من القيود والشروط في كل واحدة، لا بد أن تجتمع كل القيود والشروط، مجموعة من القيود والشروط في كل واحدة حتى تعمل. لماذا؟ لأن الأصل في رفع الأول ونصب الثاني هو ليس، وهذه عملت بالحمل أو بالرفع بالفرعية عن ليس. ونفس الأشياء نفس الكلام يقال في الأسماء السبعة العاملة عمل الفعل، إنما تعمل إذا تحققت مجموعة من الشروط والقيود في الوقت نفسه كلها تجتمع في كل واحد. يعني ما أقصد كلها يعني نفس القيود في الكل، لا، لعمل اسم الفاعل مجموعة من القيود يجب أن توجد كلها في الوقت نفسه، لعمل اسم المفعول مجموعة من القيود والشروط يجب أن تجتمع كلها، ولكن هذا لا يعني أن قيود اسم الفاعل نفس قيود إعمال اسم المفعول، لكل واحد قيوده الخاصة به، قد تشترك مع قيود غيره ببعض الأنواع ببعض القيود وقد تنفصل. نرجع إلى الذي يسمى شبه الفعل، هذه السبعة التي تعمل عمل الفعل صار السبعة، يلحق بها أيضا الظرف والجار، يعني الظرف الذي يسمى شبه الفعل نسميه شبه الفعل اللي هو الظرف والجار شبه الجملة مش شبه الفعل، الذي يسمى شبه الجملة في باب المبتدأ والخبر يسمون شبه الجملة ماذا؟ الظرف الزماني والمكاني. هذه السبعة هذه الثلاثة تلحق بشبه الفعل أيضا، فصار المقصود بشبه الفعل هذه العشرة، ظرف الزمان هو الثامن، ظرف المكان هو التاسع، الجار والمجرور هو العاشر. هذه كلها تعمل عمل الفعل، لكن هذه الثلاثة الأخيرة يعني ستجدون في كتب النحو من يسمي العشرة هذه شبه الفعل، ومنهم من يفصل وهو من جملة من فصل تفصيل جميل الرضي، يسمي السبعة الأول شبه الفعل ما فيه شبيه بالفعل، والثاني قال ما قدم عليه الفعل أو شبهه أسند إليه الفعل أو شبهه شبه الفعل، هذه السبعة، والرضي يقول شبهه أو معناه يعني ما فيه معنى الفعل دون حروفه، ويقصد به هذه الثلاثة. فهذه ليست شبه الفعل وإنما معنى الفعل عند الرضي، فهذه الثلاثة يعني كيف هذا؟ هذه الثلاثة عندما نقول أو أولا أمثل السبعة، نقول مثلا زيد طويل، زيد طويل ثوبه، ماذا نعرب ثوب؟ فاعل، أي شيء رفعه على الفاعلية؟ طويل. طويل هذا ما نوعه من السبعة؟ صفة مشبهة، لأنها بمعنى طال أو يطول ثوبه، زيد طال ثوبه، فثوب فاعل، فاعل يحتاج إلى فعل، ليس قبله فعل وإنما قبله نعم. نقول مثلا زيد مجتهد صاحبه، زيد مجتهد صاحبه، صاحب فاعل، أي شيء رفعه على الفاعلية؟ مجتهد. مجتهد ما نوعه من السبعة؟ اسم فاعل، اسم الفاعل بمنزلة الفعل المضارع تماما، بينهما عدد كبير من أوجه الشبه بين اسم الفاعل والفعل المضارع. عندما تقول زيد مجتهد صاحبه كأنك قلت زيد يجتهد صاحبه. تنبيه قبل أن أنسى، هذه السبعة كلها ترفع بعدها فاعلا إن كان، وتنصب مفعولا إن كان فعلها متعديا. بعضها لا يؤخذ إلا من فعل لازم أو فاعلها يكون لازما، هذه ترفع بعدها فاعلا فقط. إلا اسم المفعول فهو لا يرفع بعده فاعلا، وإنما يرفع بعده نائبا للفاعل. الستة كلها ترفع فاعلا بعدها، اسم المفعول يرفع بعده نائبا للفاعل. يعني عندما نقول مثلا زيد مكرم، زيد مكرم صاحبه، فصاحب نائب فاعل. لماذا؟ لأن اسم المفعول في تقدير الفعل المضارع المبني للمجهول. عندما تقول زيد مكرم صاحبه كأنك قلت زيد يكرم صاحبه، ولا يصح أن تقول زيد يكرم صاحبه. صاحبه ليس هو الذي يكرم، صاحبه هو الذي يكرم. فإذا أنت بعد اسم، أنت في اسم المفعول تقدره بفعل مبنيا للمجهول، أما اسم الفاعل والسبعة فهي في تقدير فعل مبنيا للمعلوم، والمبني للمعلوم يرفع بعده فاعلا، في حين أن المبني للمجهول يرفع بعده نائبا للفاعل. فعندما تقرأ في كتاب النحوي وهذه السبعة ترفع بعدها فاعلا، هذا من باب التسامح في الألفاظ. أما باب التحقيق لللفظ، الاسم المفعول يرفع نائبا للفاعل وليس. بقي أن أمثل كيف الظرف والجار والمجرور يرفع بعده فاعلا. الفاعل في الظرف والجار والمجرور، لو قلت مثلا زيد أمامك، زيد أمامك، طبعا زيد مبتدأ وأمامك شبه الجملة هو الخبر، أو يقال في محل رفع خبر. في شبه الجملة لك طريقتان في الإعراب، طريقة مختصرة ولكن فيها تسامح في الألفاظ، من باب الاختصار والتسامح في الألفاظ، ولكن ليست مقصودة بحرفيتها. الطريقة الصحيحة التحقيقية أن تعرب على الطريقة الثانية. الإعراب على الطريقة الأولى المختصرة التي فيها تسامح، أن تقول زيد مبتدأ وأمامك، أمام ظرف مكان وهو مضاف والكاف في محل جر بالإضافة، والجار والمجرور في محل رفع خبر. عفوا، ليس الجار هنا، الظرف، والظرف المكاني في محل رفع خبر، فجعلت الظرف هو الخبر. هذا من باب الاختصار والتسامح. الطريقة الأفضل أن تقول أمامك ظرف مكان منصوب وهو مضاف و الكاف في محل جر بالإضافة، ثم تقول والجار والمجرور، عفوا، وشبه الجملة أو ظرف المكان متعلق بخبر محذوف تقديره، ثم أنت تقدر على رأي البصريين أو على رأي الكوفيين. البصريين اختلفوا في التقدير، هل تقدر مستقرا موجودا أو استقر، هل تقدر مفردا مستقرا موجود كائن، هذا مفرد، أو تقدر استقر يكون جملة لأن استقر فعل يحتاج إلى فاعل. طبعا هذه مسألة معروفة سيأتي بيانها بالتفصيل في باب المبتدأ والخبر. نرجع إلى زيد أمامك، الصيام غدا، الصيام غدا، هنا غدا ظرف زمان، زيد أمامك ظرف مكان، زيد في الدار جار ومجرور. قالوا في مثل هذه التركيب عندنا فاعل مستتر. طبعا هذا الكلام عندنا فاعل مستتر عند من يرى، عند من هو مذهبه من يقول إن هذه ترفع بعدها فاعلا. هذا ليس رأيا للجميع، لكنه رأي قوي ومشهور ومبثوث في كتب النحو. زيد أمامك، من الذي أمامك؟ هو. فأمام رفعت ضميرا مستترا تقديره هو، يرجع إلى زيد. هند يمينك، من التي يمينك؟ هي. فداخل يمينك عندك ضمير مستتر تقديره هي. هذا الضمير المستتر ما إعرابه؟ فاعل. بهذا الظرف. عندما تقول زيد في الدار أي هو زيد في الدار، هو هنا يوجد ضمير مستتر، هذا الضمير المستتر في محل رفع فاعل. ما أي شيء رفعه على الفاعلية، ولا يوجد هنا شبه فعل ولا شبهه من السبعة، الذي رفعه على الفاعلية هو الجار والمجرور. طيب ما الدليل أو ما الذي أحوجهم إلى تقدير ضمير مستتر؟ هل هذا تكلف؟ قالوا في الحقيقة ليس تكلفا، الذي أحوجهم إلى تقدير مثل هذا الضمير أنهم وجدوه اسما ظاهرا، وجدوه اسما ظاهرا، فطالما وجد الاسم الظاهر ووجد بعدها بعد هذه الثلاثة ظرف الزمان ظرف المكان الجار والمجرور يأتي بعدها اسم ظاهر مرفوع مرفوع على الفاعلية أعربوه أنه رفع على الفاعلية، إذن أي شيء رفعه على الفاعلية هي هذه الثلاثة. تقول مثلا زيد أمامك بيته، زيد أمامك بيته، بيت لا يصح أن يكون خبرا، لا ينصرف ذهنك إلى أن بيته هو الخبر لزيد، لا يمكن، لا صناعة ولا عقلا. هنا هناك شيء ممكن عقلا وصناعة، يعني صناعة في قواعد النحو، وهناك شيء لا يمكن أو يمكن بأحدهما، لا عقلا ولا صناعة أو بأحدهما. طبعا نحن في تعريف الخبر ماذا نقول؟ نقول الخبر الجزء أو المسند الذي يتم به مع المبتدأ الفائدة، يعني تصبح به الجملة تامة مع مين؟ مع المبتدأ، هو الجزء أو هو المسند، بعضهم يقول الجزء أو هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. طيب لو قلنا زيد أمامك بيته، هل بيته يصح أن تقول زيد بيته؟ إذن لا يصح أن يقع خبرا، حتى يكون خبرا يجب أن تتم به مع المبتدأ فائدة. زيد كتابه في المنزل، كتابه في الحقيبة، هل كتاب هي الخبر؟ لا. لماذا؟ لأنك لا يصح أن تقول زيد كتابه، كما تقول الحديقة جميلة، هذا ليس كلاما تاما، ليس كلاما مفيدا، إذن كتابه ليست الخبر. بهذه الطريقة نستطيع أن نعرف هل هذا خبر أو ليس خبرا. يجب أن يكون جزءا تتم به مع المبتدأ الفائدة، معنى تتم به مع المبتدأ الفائدة يعني صار الكلام تاما يحسن السكوت عليه، بحيث لو سكت فهم المخاطب ماذا تريد. فإذا لا يصح أن تقول زيد بيته، إذن بيته ليس هو الخبر، إذن هو شيء آخر. ما هو؟ قال هو فاعل. طيب فاعل يقتضي فعلا، ما عندنا فعل، عندنا شيء يسمى شبه الفعل أو معنى الفعل، بعضهم يسميه شبه الفعل الظرف والجار والمجرور، بعضهم يسميه معنى الفعل. إذن هنا صار فاعلا رفعه على الفاعلية هذا الظرف. فإذا نرجع إلى قوله الفاعل هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه، إما أن نأتي بعده بكلمة أو معناه لنفرق بين شبه الفعل ومعنى الفعل، أو على الرأي الذي يجعل كل العشرة كلها شبه الفعل فتكون السبعة العاملة عمل الفعل وهذه الثلاثة. طبعا شرط هذا الفعل أو شبه الفعل أن يكون مسندا، أن يكون أسند إليه هذا، هذا إذن هو المسند، الفعل وشبهه ومعناه هو المسند، والفاعل هو المسند إليه. ثم قال في الجزئية التي بعدها وقدم عليه، قدم الضمير في قدم يرجع على ماذا؟ على الفعل وشبهه، وقدم أي وقدم هذا الفعل، قيد في هذا الفعل وشبهه، قيد في هذا المسند الذي اتفقنا أن الفعل وشبهه مسند، قيد في هذا المسند أن يكون مقدما على المسند إليه الذي هو الفاعل. قدم عليه، الضمير في عليه يرجع إلى الفاعل، أي قدم هذا الفعل أو شبهه على المسند عليه، يعني على المسند إليه أو على الفاعل، الضمير في عليه يرجع إلى المسند إليه، قال هو ما أسند إليه وقدم عليه، عليه يعني على الذي أسند إليه، والذي أسند إليه يعني هو المسند إليه يعني هو الفاعل. إذن في عليه يرجع إلى المسند إليه أو يرجع إلى الفاعل، والفاعل والمسند إليه شيء واحد. واضح هذا القيد؟ إذن قيد في المسند أن يتقدم على المسند إليه. طبعا على هذا على رأي البصريين. الكوفيون لا يرون وجوب تقدم الفعل على الفاعل، يعني في قام زيد فعل وفاعل. زيد قام على رأي البصريين مبتدأ، زيد قام فعل أسند إلى فعل إلى فاعل مستتر، قام هو، زيد قام، قام هو، هند قامت، قامت هي، فاعل قام مستتر فيه، تقديره هو هي بحسب الجملة، ثم الفعل مع فاعله في محل رفع خبر. هذا من باب ما يسمى جملة كبرى. الجملة الكبرى هي التي صدرها مبتدأ وخبرها جملة اسمية مثل زيد يحب اللعبة، أو جملة اسمية زيد أبوه مدرس، زيد أبوه مدرس. إذن زيد قام هذا ليس فاعل على رأي البصريين، هذا مبتدأ وخبره قام بالفعل وفاعله المستتر. أما الكوفيون فقالوا لما هذا؟ زيد مبتدأ، زيد فاعل مقدم، قام فعل مؤخر. إذا أعربنا زيد فاعل مقدم، قام فعل مؤخر، إذن هنا لا يوجد ضمير في قام. عندما نعرب زيدا فاعلا وقام فعله لا يوجد ضمير، لكن إذا أعربنا زيدا مبتدأ على رأي البصريين وقام فعل فيه ضمير سيكون، هو، قامت، هي، ثم الفعل مع ضمير الذي هو الفاعل في محل رفع خبر. إذن قدم عليه، قدم أي الفعل وشبهه ومعناه عليه يعني على المسند إليه أو على الفاعل. ثم قال قدم عليه بأي طريقة كان تقديمه أو بأي طريقة كان الإسناد على جهتي، أي على طريقتي، على أسلوبي، أسلوب معين، على جهتي قيامه يعني على طريقة معينة، هي هذه الجهة التي ذكرتها لك، جهة القيام، يعني على طريقة وأسلوب ونمط، على جهة طريقة أسلوب نمط مقصوص. ليس هذا الإسناد، إسناد الفعل إلى الفاعل على أي طريقة، لا على التعيين، بل يجب أن يكون على طريقة معينة، على صيغة معينة، على أسلوب معين. هذا هو المعنى المقصود بقوله على جهتي. أي الجهة المقصوصة المعينة المحدودة؟ جهة قيامه. سأبين ما الجهة المقصودة بعد أن أبين قيامه، يعني قيام قيامه، قيام من الفعل أو شبهه، به بالفاعل، أو قيامه أي قيام الفاعل به يعني بالفعل، كلاهما محتمل في التوضيح وكلاهما المؤدى واحد. نرجع إلى الجهة، الجهة المقصودة هنا على الجهة هي الطريقة الصيغة المعينة المحددة، وهي إسناده على طريقة المبني للمعلوم وليس على طريقة المبني للمجهول، لأننا نتكلم عن فاعل، فلو أسند فعل على طريقة المبني للمجهول إلى ما بعده، فما بعده لن يعرب فاعلا، سيعرب نائبا للفاعل. إذن على جهتي أي على صيغة المبني للمعلوم، على طريقة المبني للمعلوم بهذه الجهة المعينة المخصوصة. أما بجهة أخرى، بطريقة أخرى، هذا لن يكون فاعلا، سيكون نائبا للفاعل. كلام واضح إلى الآن؟ طيب، قال الفاعل هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه، فبين أن العامل الرافع للفاعل، طبعا هذا أرجح وأصح الأقوال، أن العامل الفاعل مرفوع، مرفوع يعني معمول به الرفع، ولا بد من وجود رافع. عندما أقول الفاعل معمول مرفوع أي معمول به الرفع، والمعمول يقتضي عامل. أصح الأقوال وأشهرها وأرجحها أن العامل الرافع للفاعل هو المسند، سواء كان فعلا أو شبه الفعل أو معنى الفعل على التفسير الذي ذكره الرضي. فعندما نقول قام زيد، فقام هو الذي رفع زيدا، زيد مجتهد أخوه أخو فاعل الذي رفعه مجتهد شبه الفعل الذي هو المسند. طيب نرجع إلى، هو ذكر أن العامل فعل أو شبهه، ولكن فاته أن يذكر أن الفاعل اسم أو شبهه أيضا. العامل فعل أو شبهه، ولكن أيضا طالما نبه على أن الفعل العامل الرافع للفاعل قد يكون فعلا وقد يكون شبه الفعل، كان ينبغي أن يذكر أن الفاعل أيضا قد يكون اسما صريحا أو شبيها بالصريح. لذلك ابن هشام رحمه الله تعالى، وهذا بيان أو شرح إيضاح لقولي إن الحدود المختلفة في الكتب المختلفة لمحدود واحد توضح بعضها البعض، ابن هشام في شرح لقطر الندى ماذا قال في تعريف الفاعل؟ قال الفاعل اسم صريح، صريح يعني أحمد، محمد، مصطفى، دفتر، قلم، جدار، حصان، هذا اسم صريح. قال الفاعل اسم صريح أو مؤول به، أو مؤول به، به يعني به بالصريح، مؤول بالصريح يعني اسم أو شبه الاسم. إذن اسم صريح أو مؤول به، المقصود بالمؤول بالاسم هو المصدر المركب من أحد الأحرف المصدرية ومدخولها وما سبكت معه. الأحرف المصدرية خمسة في كلام العرب، وهي التي تسمى الموصول الحرفي. الموصول في كلام العرب نوعان، موصول اسمي وموصول حرفي. الموصول الاسمي هو الذي اعتدنا على قول اسم موصول، الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي، اللواتي، اللوائي إلى آخره. هذا ماذا نسمي كل واحد منها؟ اسم موصول. إذن هذا موصول اسمي، وهو الذي، التي إلى آخره. هناك موصول حرفي. طبعا هذا لماذا سميناه موصول؟ لأنه لابد بعده أن يكون موصولا مربوطا بشيء بعده يسمى صلة. هذا الموصول، طبعا الاسم الموصول في باب المعرب والمبني هذا من المبنيات، سبب بنائه الافتقار، أليست؟ وقال سبب بناء الاسم هو شبهه بالحرف، وأنواع الشبه متعددة، منها الشبه الافتقاري، كما أن الحرف مفتقر إلى ما بعده، لأنهم قالوا في تعريف الحرف ما دل على معنى في، يعني لا تعرف معنى الحرف إلا بعد انضمامه إلى ما بعده، فهو مفتقر إلى ما بعده ليتضح معناه هو معنى الحرف بنفسه، لن تفهم معنى الحرف إلا بذكر ما بعده، فهو مفتقر إلى ما بعده. من الأسماء أيضا ما هو مفتقر إلى ما بعده لكي يتضح المراد منه، وهو الاسم الموصول. الاسم الموصول مفتقر إلى الصلة. الصلة إيش معنى الصلة؟ يعني وصلت، هي الصلة هي الشيء الذي وصلته بهذا الذي قبله. لماذا وصلته؟ لأن الذي قبله غير واضح فتحتاج إلى إيضاحه، يعني مثل حبل قصير لا يمكن أن يصل إلى المراد إلا إذا وصلته بقطعة أخرى فتصل إلى المراد. الاسم الموصول بمفرده لا يوصلك إلى مرادك، يجب أن تصله بقطعة أخرى، هي هذه الصلة. فالموصول مفتقر إلى الصلة، فالشبه إيش؟ افتقاري. إيش اللي خلاني أصل إلى هنا؟ إيش كنت أشرح؟ نعم، قلت المصدر المؤول بالصريح هو الموصول الحرفي، موصول يجب أن يأتي بعده صلة، كالموصول الاسمي يأتي بعده صلة. فالموصول الحرفي خمسة أحرف، هي أن، أن المصدرية هي الخمسة التي تسمى الأحرف المصدرية، الخمسة التي تسمى الأحرف المصدرية، يعني الموصول الحرفي هو الأحرف المصدرية التي سميت أحرفا مصدرية لأنها تؤول أو تسبق وتركب وتصاغ مع ما بعدها، تتحول هي وما دخلت إليه عليه إلى مصدر. هي أن الناصبة للفعل المضارع، أن الناصبة للفعل المضارع. عندما تقول يعجبني أن تحضر، يعجبني فعل يعجب، والنون للوقاية، والياء في محل نصب مفعول به، بقي الفاعل، أين الفاعل؟ أن تحضر. المصدر المركب المؤول من أن، مؤول يعني مثل المصوغ كصياغة عدة قطع ذهبية تصوغها تجعلها سبيكة، لذلك يقال المصدر المسبوك كصياغة قطع الذهب بسبيكة واحدة، أنت تصوغ تسبك أن وما بعده تحوله قطعة واحدة، هي المصدر، مصدر الفعل الذي أنت فيه. أن تحضر، يعجبني أن تحضر، يعني يعجبني حضورك، الحضور هو فاعل يعجب. يسوءني أن تتأخر، يعني يسوءني تأخر. إذن أن هذا الأول. الثاني أن، عندما تقول يعجبني أنك حاضر، يعني ما معنى يعجبني أنك حاضر؟ حضورك. إذن تحولت أن واسمها وخبرها إلى مصدر، يعني سبكت أن، صغت أن واسمها وخبرها في كلمة واحدة هي المصدر. هذا المصدر هو فاعل يعجب، عندما تقول يعجبني فعل والنون للوقاية والياء مفعول به، بقي الفاعل. أنك حاضر يعني حضورك، وهذا هو الفاعل. الثالث هو ما المصدرية، ما المصدرية، ليس كل ما، ما المصدرية. تقول يعجبني ما صنعت، يعني يعجبني صنعك. طبعا ما المصدرية تأتي ما اسم موصول، تقول يعجبني ما صنعته، يعني الذي صنعته، فتكون ما هي الفاعل لأنها اسم بمعنى الذي. أنا أقول ما المصدرية. الثالث، الرابع، لو المصدرية أيضا، لأن لو على أنواع. لو المصدرية تقول يعجبني لو تحضر، لو تحضر، يعني يعجبني حضورك، صارت أربعة تسبك مع ما بعدها بمصدر. طبعا لما ليس بالضرورة تسبك بمصدر، هذا المصدر يكون فاعل، المصدر بحسب مكانه من الإعراب، قد يكون مبتدأ، قد يكون فاعلا، قد يكون خبرا، قد يكون اسما مجرورا، قد يكون مفعولا به إلى آخره، المصدر الذي سوف تسبكه بحسب مكانه من الإعراب. والخامس والأخير هو كي، ولكن لا مدخل لها هنا. كي أيضا يأتي حرف مصدرية، ويأتي شيئا آخر، يأتي، تأتي كي مصدرية وتأتي شيئا آخر. إذن الخامس من الأحرف المصدرية كي. إذن نرجع إلى الحد. قال ابن هشام الفاعل اسم أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، مؤول به يعني شبيه به، مقدم عليه هو الذي قال قدم عليه، بالأصالة أي الأصل في أن هذا الفعل المسند أو شبه الفعل مقدم على الفاعل، وهذا هو الأصل، واقعا منه أو قائما به. ابن عقيل وضح شيئا جميلا، وهو إيش معنى على جهتي، ما معنى على جهتي التي مرت فيه تعريف ابن الحاجب. قال ابن الحاجب في تعريف الفاعل هو ما أسند إليه، ما أسند الفعل إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهتي. إيش معنى على جهتي؟ ابن عقيل في وهو يذكر يختار لنفسه حدا للفاعل، قال في تعريف الفاعل، طبعا في شرح للألفية، قال الاسم في تعريف الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل. إيش معنى على طريقة فعل؟ يعني ليس على طريقة فعل، يعني على طريقة المبني للمعلوم. إذن هذا هو معنى على جهتي. قال أسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه. شيء جميل أيضا ذكره السيوطي في العمع، أختم به هذا الحد. قال السيوطي في تعريفه للفاعل، وهذا شيء جميل، قال الفاعل هو المفرغ له عامل على جهة وقوعه منه أو قيامه به. ذكر شيء مختلف وهو المفرغ. إيش قال؟ المفرغ له عامل، يعني يشترط في هذا العامل، وهذا قيد جميل ما ذكره ابن الحاجب ولا غيره، يشترط في هذا العامل الذي سيرفع بعده فاعلا أو شبه العامل الذي سيرفع بعده فاعلا أن يكون مفرغا من الضمير. مفرغا من الضمير ما الذي يقصده؟ يعني بعبارة أخرى ألا يكون على لغتي التي تسمى على لغة أكلوني البراغيث، قاما أخواك، قاموا إخوتك، قمنا بناتك. فقام قاموا قمنا في هذه التراكيب ليس مفرغا من الضمير، معه ضمير، ليس مفرغا يعني ليس خاليا من الضمير. وبالتالي في قاما أخواك، قاموا إخوتك، قمنا أخواتك، أخواك إخوتك، أخواتك لا يعرب فاعلا عند الجميع، اختلف في إعرابه. وأنت في الحد يجب أن تذكر شيئا لا خلاف فيه، ويجب أن يكون حدك حاصرا لا يدخل معه غيره. في قاما أخواك هناك عدة أوجه إعرابية، مذاهب في الإعراب، منهم من يعرب الألف فاعلا وتكون أخواك بدلا، بيانا، تأكيدا، ومنهم من يعربه مجرد علامة تثنية والفاعل هو أخواك. قاموا الواو ليست ضمير على الرأي الثاني، الواو علامة جمع، وإخوتك هي الفاعل. قمنا أخواتك، النون علامة جمع نساء، وأخواتك هي الفاعل. ومنهم من يعرب إعرابا ثالثا فيقول قاما خبر مقدم وأخواك مبتدأ مؤخر، والأصل أخواك تخبر عنهما قاما. قاموا إخوتك، قاموا خبر مقدم من الفعل والفاعل، وإخوتك مبتدأ مؤخر، إخوتك قاموا، قمنا أخواتك. إذن لو لم يفرغ العامل من الضمير ما تعين كون هذا الاسم الظاهر فاعلا، بل احتمل أن يكون فاعلا وغيره، فكان ينبغي أن يذكر قيد تفريغه من العامل، وهذا القيد ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في همع الهوامع، وهو قيد جميل. انتهينا، نكون بهذا قد انتهينا من حد الفاعل، ثم بعده نشرع فيما بعده بإذن الله تعالى من المسائل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.